يا ضم الورد في الروض ابنت من خديدك يا عريسنا. نعم الله يهنيك يا عريس سعيد من صلى على حضرة النبي. اللهم صل على الحبيب ما الورد في الروض. الله اسمع يا عريس. ابنج من خديدك يا عريسنا يا محمد. نعم طيب. يا من لقاءك يا عريسنا يا محمد طه وضيوفه ابو باسل وضيوفه خير. نعم امان امان امان امان امان والحاضرين عيوني عيونه. على واقف على حب النبي على واقف من عاده سيدي من عاده كلهم عم يصلوا على حضره النبي. صلي على الحبيب. اسمع يا عريس. يا ضم الورد بالرياض ابهج من خديدك يا عريسنا يا محمد. نعم يا من لقائك وضيوفك خير السرور ونعم. ريت اللي يحسد جمالك يا عريسنا نور طرفه. نعم يا يا يا يا با. اي والله ريت اللي يحسد جمالك يا عريسنا يا محمد. ريت اللي يحسد جمالك يا عريسنا يا ابو حميد نور طرفه. نعم اشوى ولا يا اشوى ولا يوم عن عيني احد حاجبك. يابا قل لي يا ابو حميد ايش عملت بفؤادي ما فعل حاجبك حتى القلب طاع لك تأمر لبيك. نعم نعم نعم يا ابو يا ابو. اي والله قل لي ايش عملت بفؤادي ما فعل شو عملت له حاجبك حتى القلب طاع لك لبيك تؤمر. نعم فاستوى الليل الليل الليل الليل سألني ليه تحييني تسهر تراقب نجومي وبدر تحييني. ماما يا يابا الله الله طيب. يا سيدي الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل نوبة سألني ليه تحييني تسهر تراقب نجومي وبدري تحييني. مامي مامي مامي يا يابا يا سيدي. نعم انا قلت بسكونك الاحظ نفحة تحييني يا ابو باسل ممن هواهم ملك روح وأنثى العجب وبسقم تبعاديم يا ليل جسمي عجب امتت وثنيت ما هو عجب بحب آل طالما هو عجب كل العجب من المحبة كيف تحييني يا ليل. فاستوى الليل والنهار بوقتي هل علمتم ما ليلة السعد عندي هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدياءه الليل عليا قل يا عين الليل عليا قل الليل عليا قل الليل عليا قل والدمع سلسل سال الليل عليا سلسل سلسل الليل عليا